ده احنا قعدنا 9:30 عشان خاطر حسام رستم وما جاش. احنا وصلنا لحد الوقت راس اختلط والشيطان خدناه. لا في حديث شرحت لنا انت السند باقي شرح الحديث نفسه اللي هو حد الحصرات لما يمسحها فيها بركه. ايوه 622. ما انا ما عنديش زي كتابكم. لا انت من كتابك اللي هو فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه. نعم طيب اعتقد ده خلصناه ولا شرحت السند الحديثي بس نص ممكن نبدا. طيب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اما بعد، فهذا ما زلنا نتكلم في كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة، وما زلنا عند الحديث 54 بعد 200. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه 5 بإسناد صحيح، وزاد أحمد: ودع واحدة أو دع. وضعف الشيخ الألباني الحديث في الإرواء في الجزء الثاني الصفحة 98، وشيخ أبو إسحاق الحويني في النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة في الجزء الأول صفحة 260 وهي صفحة 62. وقلنا أن الحديث صححه غيرهما وصححه من هو أعلم منهما بالحديث، والأدلة التي تكلم بها الشيخ الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني عن تضعيف الحديث كلها أقوال مردودة، والصواب أن الحديث لا ينحط عن درجة الحسن، وقد بينا ذلك في المرة السابقة. قلنا معنى الحديث سنتكلم عنه في هذه المرة، وهي إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، أي لا ينشغل بشيء سوى الصلاة. وقلنا أن هذا الحديث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المساجد تفرش بالحصى، ولعل من كان منكم يعني اعتمر في السبعينات أو حج في السبعينات كانت الكعبة نفسها مفروشة بالحصى، يعني الكعبة كانت في زمن الملك فيصل مفروشة بالحصى، ما فرشت بالرخام إلا في زمن الملك خالد. فحتى الذين حجوا أو اعتمروا قديما كان لحد عهد قريب الكعبة كذلك، يعني كانت المساجد مفروشة ولكن الكعبة لأنها كانت يعني تنزل عليها المطر فما كانوا يستطيعوا أن يفرشوها بالسجاد أو بالمكت أو ما إلى ذلك، فكانت كذلك بالحصى. فطبعا مع شدة حرارة كما ترون هذه فكانوا يسجدون على وسائل تقيهم من هذا الحصى، أو كان هذا الحصى ربما أخذ من طريقة مشي الناس أخذ أشكالا كشكل هرمي أو كده فيسبب ألم عند السجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنشغلوا بمثل هذه الأمور حتى لا تؤثر عليكم بالخشوع، ولكن إن أراد أن يمسح الحصى إما ليزيل ما به من غبار أو من حرارة أو يسويه بالأرض فمرة واحدة، ولو ترك يكون أفضل، ويحاول أن يتجنب الألم. فإن الرحمة تواجهه، أي أن الإنسان في الصلاة يكون في رحمة من عند الله عز وجل، فما يدعو من دعاء إلا ونسأل الله عز وجل له الإجابة، وما يفعل من شيء إلا ويقبله ربه جل وعلا في هذا الموضع. فأقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد لربه وهو في الصلاة، و أعظم الأعمال بعد الشهادة هي الصلاة، وأعظم العقوبات بعد الكفر هي الصلاة، حتى أن هناك قاعدة تقول أن الشيء يأخذ حكمه وما يقاربه يأخذ حكمه حكم ما يقاربه. فلما كان الإيمان يوجب الأمان كان الكفر يوجب القتل، ولما كان أعظم ما في الإيمان الصلاة فكان ترك الصلاة يلحق بالكفر وأتيان الصلاة يلحق بالإيمان. فحتى الذين قالوا أن ترك الصلاة لا يلحق بالكفر قالوا ولكن يلحق بعقوبة الكفر، يعني قالوا أن ترك الصلاة يعني الجمهور على أن ترك الصلاة ليس بكافر، وهناك رأي للإمام أحمد ولبعض الأئمة أن ترك الصلاة كافر. فالذين قالوا ليس بكافر والذين قالوا كافر اتفقوا على العقوبة على أن تارك الصلاة يقتل، ولكن منهم من قال يقتل حدا ومنهم من قال يقتل ردة، لكن الحكم واحد أنه يقتل تارك الصلاة لأن أقرب شيء للإيمان هو الصلاة، فمن فعلها وجب له الإيمان، وأقرب شيء للكفر ترك الصلاة فمن فعلها ألحق به حكم الكفر وعن أبي ذر محل سلوك فإن الرحمة واجب رضي الله، وفي رواية أحمد وعنه واحدة قال رسول الله إذا قام أحدكم الصلاة دخل فيها فلا يمسح نقل حصى من جبهته أو من محل سجوده، فإن الرحمة قلقل لأنه يفهم أنه سال أن نكمل على كل شيء هذا اللفظ. تسألت عن مسح الحصى فقال واحدة أو الذي زع أي امسح واحدة أو اترك المسح، فاختصر المصنف اختصارا أخل بالمعنى كأنه اتكل ببيان معناه على لفظه لمنع مصرفه. ما هو الفارق بين الاختصار المخل معناه والاختصار على هذا المفيد فلا يمسح؟ الاختصار الواحدة مخل هو أن يعتقد أو دعوة المختصر على فهم السامع، عليكم السلام وبركاته، هو أن يعتبر المختصر على أن السامع يعرف الحديث فيختصر بعض الألفاظ لا توضح المعنى، يقول ما أنت عارف، نقول له هذا اختصار مخل أخطأت، لأن المختصر مفروض أن يختصر على أن لا أحد يعرف هذا الحديث إلا من قبله. أما الاختصار المفيد فهو أن يحذف بعض الأشياء التي لا تزيد المعنى وضوحا ولا تجعل المعنى غامضا، يزيل بعض الألفاظ التي لا تؤثر في المعنى غموضا أو إيضاحا. ولذلك البخاري اختصر كثير من الأحاديث، لكن إذا قرأتها للبخاري وحده فهمتها، وإذا قرأتها لغيره لم يزدك الأمر وضوحا إلا أن يكون اللفظ زيادة فيه كأنه حديث آخر. ابن حجر فأنه اختصر كما قال الصنعاني اختصار أخل بالمعنى، لأنه يعني كأنه المعنى مشهور عنده، فاعتبر أنه لو اختصر بهذه الطريقة الناس فهمه ما يطلع عليهم، وهذا غير صواب. فخلال الأولى له أن يفعل ذلك لأنه أنه يمسح الحصى قبل أن يدخل في الصلاة، والتقيب بالحصى أو التراب كما هو في رواية الغالب، ولا يدل على نفي ما عدا. يعني بعض الناس الذين يأخذون بظواهر النصوص يمسكون ظاهر النص ويجعلون بذلك. طيب لو ما كان الكلام على الحصى والكلام على التراب، هل ينطبق هذا الكلام مثلا على الأرض العادية الأسفلت؟ لو أنا مثلا دلوقتي الدنيا بقى في حاجة اسمها سفلتة الطرق، فهل لو أنا بصلي على الأسفلت هل ينطبق عليه نفس الكلام؟ هل لو بصلي على رخام عليه غبار عليه أي شيء ينطبق نفس الكلام؟ نعم، ما أخذ إذا قام شيء مكان الشيء أخذ حكمه. ومن هنا نعلم جهل الذين قالوا أن الربا قد سقط بسقوط غطاء الذهب للعملة، قالوا أن الربا الفضل عبارة عن أنه الذهب بالذهب، فلما أصبح ما فيش غطاء للعملة من الذهب فأصبح ما فيش ربا. هذا قول باطل، لأن العملة تقدر ولا تقدر؟ العملة تقدر، ما طالما هذا التقدير أصبح حل محل الذهب أصبح هو بقى هو الذهب، فيصبح هو نفس حكمه. فوإلا لو قلنا أن طلب غطاء الذهب وقع فبالتالي أن الربا قد وقع، يبقى كذلك الزكاة قد وقعت، فأن الزكاة على الذهب وليس على المال، هذا كلام فاسد. لكن إذا حل محله ما يسمى بسلة المدفوعات أو سلة الواردات وهكذا، هذا قام مقامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الخالة تكون مقام الأم، وكما قال أن الأب يكون العم يكون مقام الأب، حتى لو لم يجد لو إنسان ليس عنده أب يتيم وعنده عم وليس عنده ما ينفق عليه، له أن يرفع القضاء أمره إلى عمه أن ينفق عليه رغم عن أنفه، طالما أنه يرثه يبقى لابد أن ينفق عليه لأنه قام مقام الأب. فإذا وجود الأب لغى العم فكذلك في الإنفاق وجود الأب يلغي العم، وإذا غياب الأب يجعل العم يرث يبقى كذلك غياب الأب يجعل العم ينفق. فإذا قام الشيء مقام الشيء أخذ حكمه، هذه قاعدة. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل، أي بغير تعليل أن فإن الرحمة واجهه. ولذلك يعني الأحاديث التي تقام على التعليل لا يكون فقط العلة في هذا الحكم ولا نبحث عن الأحكام الأخرى في النهي عن العلة، لأن اليوم الشافعي لما وضع قاعدته في كتاب الرسالة فرد على الأحناف لما قالوا العبرة بالتعليل لا بالتحريم، فرد عليهم قال هذا باطل، لأن استنباط العلة اللي هو بيسموه تخريج المناط هذا أمر اجتهادي، فقد تصيب في الاستنباط وأخطئ وأخطئ أنا ويصيب غيري، فبالتالي ليس هذا ثابتا، لكن النهي ثابت. فنحن ننتهي ثم نحاول أن نعرف علة هذا النهي، سواء عرفناها أو لم نعرفها لكننا ننتهي، لأن حتى لو ما عرفناش علة النهي فالنهي قائم، أما معرفة العلة زيادة علم قد نصيب في تحصيلها أو نخطئ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري والترمذي وصححه، إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. هذه الزيادة لابد على القاعدة اللي احنا تعلمناها، هذه الزيادة لابد أن تكون زيادة غير صحيحة، لأنها تفريق بين الفريضة والنافلة بغير دليل. هل النافلة يجوز فيها عدم الخشوع والفريضة لابد فيها من الخشوع؟ وهل النافلة لابد؟ لكن هم قالوا أو قبلوا بهذا الحديث على ضعف في الحديث، طبعا الحديث الضعيف في الغالب بيكون أقوال علماء، وجاء من لا علم له بالحديث فوهم فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا واحد يأتي ويحضر الدرس ويكون ليس من أهل الدرس، فيحضر الدرس فالشيخ يشرح مثلا كتاب معين أو يشرح أحاديث معينة، فأثناء الشرح يتعرض لمثل هذا، يقول مثلا إياكم الالتفات في الصلاة فإن كان ولا بد ففي النافلة. طب إيش دليله؟ أنه يجوز في النافلة عدم استقبال القبلة، فبناء على ذلك إذا كان فيه جواز عدم استقبال القبلة فيعفى عن مثل الالتفات، فيكون هذا فهم الشيخ. لكن أن يحدد إن كنت لابد فاعل فالنافلة دون الفريضة ليس بالقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لماذا دايما لما يكون الإنسان يقول صدوق له أوهام أو صدوق له غفلة أو مغفل يهم، لذا يقبل حديثه؟ لأن المغفل لا يميز بين قول النبي وقول غيره، الذي الموهوم. يعني كلنا عارفين قصة ثابت الزاهد، قصة أنه هو لما دخل على الأعمش وهو بيحدث بحديث فنظر إليه فقال من حسن قيامه بالليل، من طال قيامه بالليل حسن وجوب النهار. هو روى سند الحديث وجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى قدامه فابتسم وأراد أن يداعبه يعني، فهو كان أعمى فظن أن الأعمش روى الحديث، فبقى يروي الحديث بهذا الإسناد بهذا المتن، فالناس يقولوا هذه من غفلته أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام، إنما الأعمش أرجع كل اللي قاعدين رأوا ابتسم لما رأاه فعرفوا معنى الحديث. طبعا جم أهل التصوف وأهل الدجل وخذوا الحديث ده وبدأوا ينصبوا له إسناد عشان يبقى له طرق متعددة. فعلى ذلك نعلم لماذا الحديث لا يصحح بكثرة طرقه إن كانت كلها واهية، لأنهم كلهم مش من أهل الصنعة، فكثرة هذه الطرق تدل على حقيقة فساد الحديث، بخلاف أن يكون الحديث فيه راوي ثقة بس مدلس، راوي ثقة بس اختلط، صدوق له أوهام، نقوم نصحح بعضها ببعض. فالالتفات في الصلاة هو اختلاس، أي انتقاص من أجل المصلي يأخذه الشيطان. يعني الشيطان صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يائس أن يعبد في أرضكم، يرجع الشيطان تاني يخلي الناس تعبد الأصنام مش ممكن، ولكنه آمن بالتحريش، يوقع بالمسلم، يلبسك في بدعة، يعمل أي شيء من هذا القبيل، يقوم ينجح في أنه يصرف المسلمين قليلا عن بعض المنهج الصحيح والمنهج الصواب. فكذلك في الصلاة هو لن يصرفك عن الصلاة لأنك أنت من أهل الصلاة، لكنه يحاول أن يصرفك عن الأجر على الأقل، يقول لك طيب إذا ما نجحتش إن خليه ما يصليش يبقى على الأقل أخليه ما ياخدش الأجر كامل، على الأقل أخليه ما يستفدش من صلاته وأن يغفر له من ذنوبه، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الالتفات في الصلاة، لكن بالرغم أنه حذر من الالتفات في الصلاة فعله صلى الله عليه وسلم لما أرسل حذيفة بن اليمان في غزوة الخندق يستطلع أمر الكفار، فكان ينظر إلى المكان الذي ذهب إليه حذيفة لعله أن يأتي، وأرسل أيضا رجل إلى مكان آخر وكان ينظر يلتمس رجوع الرجل، فكان يلتفت في الصلاة ينظر في مكان الرجل فيه، يعني القبلة كده هو ينظر كده هل جاء الرجل أم لم يأتي. فمن هنا يفهم أن النهي هنا أصبح للكراهة وليس للتحريم، وأن هذا النهي لا يفسد الصلاة فيبطلها، وإنما فقط لا ينقص الأجر. ويقاس عليه مثيلته، يقاس عليه الأمثال، أنه إذا هناك أشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تعني النهي لا يعني البطلان ولكن يعني نقصان الأجر، يعني لا يأخذ أجر الصلاة كاملا. هذا يفهم بطريقتين، إما بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قوله لفعله، إذا خالف النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعله ماذا نقدم؟ القول، نقدم القول، لأن قد يكون الفعل من إيه؟ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفهم حتى ولو كان من خصائصه أن هذا الفعل إن هو أورع الأمة، هو أورع الأمة وأورع الخلق على الإطلاق، فلا يمكن يكون في شيء من البطلان أو الفساد ويفعله صلى الله عليه وسلم. لكن هو لا يخشى عليه من عدم الخشوع، لكن يخشى على غيره من عدم الخشوع، فقد يكون في حق غيره أشد كراهة وحرمة منه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هناك أشياء يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتحرم على غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني لله ندا لما قال من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصيهما. فقال له بئس أتعملتني أنا وربنا في جملة مفيدة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعصيهما فقد غوى. طب كيف؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى عليه من الشرك تلك بكثير، لكن على غيره يخشى عليه من الشرك. انظروا الآن دلوقتي الصوفية مطلعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من نور، ويقول أنت إذا اخترقت إذا اقتربت اخترقت وأنا إذا اقتربت احترقت. فقالوا لماذا؟ قالوا لأن النور اللي مصنوع اللي مخلوق منه جبريل ليس من نور الله، لكن النور اللي مخلوق منه محمد هو من نور الله عز وجل، فبالتالي يقبل النور على النور الفرع على الأصل كغير ما يقبل نور تاني على نور تاني. هذا القول الفاسد الباطل يجعلهم قد يغالوا في النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلوه في منزلة الله عز وجل ينفع ويضر بعد موته يرحمكم الله. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. قلنا مرارا وتكرارنا كلها أن الأحاديث كانت للصحابة في بيئة محددة في بنايات محددة في أشكال معروفة فلا تعمم مع تغير الزمان. هذه النقطة دقيقة، وهذا هو الفقه، يعني هذا هو الفقه، يعني ليس كل شيء يطبق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينفع أن يطبق الآن هو هو بعينه مع تغير الواقع. يعني أحيانا هناك طلبة علم ليسوا بحافظين للقرآن كاملا ولكنه طالب علم جيد، يعني يستطيع أن يخطب ويؤم الناس وما إلى ذلك، وقد يكون إنسان حافظ للصلاة حافظ للقرآن عن ظهر قلب ولا يحسن أن يتوضأ أو يستنجي حتى. فهل أقدم هذا للصلاة عن هذا؟ هل أقدم الجاهل أن يؤم الناس وهو لا يفقه شيء عن الصلاة وأطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأمكم أقرأكم؟ لا، فلابد هنا أن أقدم أن يكون هناك في فقه لمعنى الحديث. من يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يخاطب الصحابة كلهم يجيد الفقه ويجيد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم كيفية الصلاة وكيفية الأحكام، فتتفاوت بينهم، لابد أن نجعل مرجح بينهم. فكان المرجح في ذلك الوقت هو إيه؟ قراءة القرآن، الأحفظ قراءة القرآن. فكذلك يكون الأمر. دلوقتي المساجد كلها مفروشة بسجاد ومكتب، لو واحد طبق هذا الحديث الآن وجي في الصلاة وراح بصق تحت قدمه وراح مسحها في الأرض، ماذا سيفعل فيه الناس؟ ربما يقتلوا مكانه لأنه أحمق، طبق الحديث بشكل خطأ. فهنا يبحث عن وسيلة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فليمسح في غطرته أو في عمامته أنه هو يعني يبصق فيها أو يفعل في شيء حتى لا يؤذي الناس، حتى لا يؤذي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وجد بصقة في القبلة فقام بنفسه وحكها وقال من إمام هذا المسجد؟ فقال فلان قال أخبروه أنه معزول مرفوض علشان بصق في المسجد، إما أنه بصق في القبلة لأنه هو يعني إهمالا يعني جهلا منه أو إهمالا منه، وفي الحالتين لا يصلح إمام، إما أنه من جهله فعل ذلك وهو في معية الله عز وجل بصق في القبلة، أو فعلها إنسان هو مهمل. فجاءت امرأة هذا الرجل وجاءت ببخور فبخرت المكان ووضعت عند هذا الموضع يعني مكان للبكور وكده. فرجع النبي فسر. فقال من فعل ذلك؟ قالوا زوجة الإمام المعزول. قالوا أخبروه أن رددناه إلى وظيفته لكرامة لامرأته. والنبي عليه السلام أعجبته الفعل ده ففعلها في مسجد آخر، داخل في مسجد آخر فوجد نخامة فحكها، ثم أتى بخلوق وجعل هناك رائحة حتى يفرق هذا الأمر. فيلحق منها أعمال كثيرة في المسجد. كل الذين يحاولون أن يطيبوا المساجد وأن يعطروها وأن يجعلوها هذا من حسناتهم أنهم يجعلون المصلين يكثرون من المكوث في المسجد، والمسجد بيت الله عز وجل. فكل من يفعل ذلك أخذ من الأجر، وكل من أزال الأذى عن المسجد أخذ الأجر حتى لو كانت قدة، حتى لو كان شيء قريب. ورأى الإمام البخاري رجل لعب في لحيته ثم أخرج شيئا وألقاه على الأرض، فظل يتابعه حتى فرغ من كلامه ثم أخذ هذا وألقاه خارج المسجد، مع أنه هيطلع من لحيته إياه، لكن لحفظ وصيانة المسجد من أن يقع فيه مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يبصق الإنسان في موضع القبلة أو عن يمينه، أو وقال عن يساره، وقال في موضع آخر إن كان عن يساره فارغا، يعني ليس يعني شمعنا اللي على يمينه ما يأذيهوش ويأذي اللي على يساره. طبعا هو اليمين المقصود بها الملك وليس الشخص، لأن كل اللي على اليمين هو ملك، واللي على اليسار يعني قيل أنه شيطان أو أنه موسوس أو شيء من هذا القبيل. وطبعا موجود أيضا كمان ملك على اليسار، ولكن ملك اليمين أميرا عليه، فيجعله لا يكتب السيئات إلا بعدما يعني يمضي وقت لعل الرجل أن يستغفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تكريما للملك اللي على اليمين، مش للشخص اللي بيصلي على اليمين، لكن إذا المكانين مشغولين فكلا المكانين مثل بعض، فلا يكون هذا أو هذا مكان واحد. وعند البيهقي من حديث هذا الحديث يعني سفيان عن منصور، منصور هو ابن المعتمر وكان في الكوفة أو البصرة. طبعا الأماكن في الغالب تبين الرغبة البصرة، إلا طبعا الأماكن في الغالب تبين الرواة، إلا على في حالة المكثرين، يعني المكثر ينطلق من مكان لمكان، فسهل جدا أنك تجد البخاري يروي عن رجل من مصر ورجل من اليمن ورجل من البصرة ورجل من الشام وهكذا. لكن في الغالب خاصة إذا أبهم الاسم، فإذا قيل سفيان عن منصور فمعروف سفيان هو الثوري، لأن منصور هو ابن المعتمر، هو وأبوه ثقات أثبات فقهاء محدثين، فكلاهما كان موجودين في البصرة، وسفيان الثوري كان في البصرة، البصرة والكوفة يعني واحد، فكان في الكوفة. فدائما لما أهل البلد يعني إذا ألبس عليك من هذا الشخص، انظر الشخص اللي روى عنه من فوق أو اللي روى هو عنه، روى عنه هو من فوق أو الشخص اللي روى عن هذا الشخص. فإذا كان مثلا بصري، إذا كان كوفي، رجح أن يكون سفيان الثوري الكوفي. إذا كان حجازي، رجح أن يكون سفيان بن عيينة اللي هو المكي. من حديث سفيان عن منصور حديث ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي، وأبصق تلقاء شمالك إن كان فارغا أو تحت قدمه. ورواه أبو الأحرص عن منصور فقال أو تحت قدمه اليسرى. ورواه بمعناها عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة فذكر. وقال البخاري عن إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق. فبين هنا أن ليس المقصود هنا أن تحت قدمه، إنها على الحقيقة إذا كان المكان لا يسمح، ولا عن شمالي أو يميني إلا إذا كان فارغا. طب إذا ما كانش خالص يعني طبعا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مثلا عندهم مناديل ورقية اللي هو يعرف بالكلينكس وكده، لكن هذا قد يكون. ولك أنك أنت وأنت في الصلاة إذا كان أمامك هذا المنديل الورقي أن توطي، يعني أن تنزل وتأخذ منديلا إذا كنت مثلا هتعطس أو هتبصق أو شيء وما قادر تمسك نفسك، أن تأخذ منديلا، وهذه الحركة مسموح بها حتى في الفريضة، أنك تأخذها وتفعل مثل هذا الفعل ثم تضعها في جيبك إلى أن تخرج من المسجد. فليس المقصود هنا العمل الظاهري، وإنما المقصود هنا ألا تؤذي المسجد ببصاقك، ألا تؤذي أهل المسجد ببصاقك، فتجد طريقة تفعل به هذا الأمر حتى لا تؤذي أهل المسجد. وعنه قال كان قرام لعائشة يعني عن أنس قرام قديم الوقت. أما نحن نأخذ هذا الحديث يعني نقرأ فقط ونعلق تعليق بسيط إلى أن وعنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميتي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة. رواه البخاري. وبوب عليه باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل يفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. ورواه أيضا في باب اللباس باب كراهية اللباس في التصاوير. هذا الحديث فيه من الفوائد الفقهية العظيمة بشكل غير عادي، وله من الأحكام التي تتعلق في الصلاة وفي خارج الصلاة بشكل يعني عالي جدا. أول شيء أنه هذا الحديث لا يعلم هذا الحديث ناسخ حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تغطى الجدر أم العكس، فما عندنا توقيت لكلاهما، أم أن النهي هنا عن الكراهة وهنا عن على الإباحة. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ الألباني في كتاب آداب الزفاف أنه لا يجوز أن يغطى الجدار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وأبو أيوب الأنصاري ذهب إلى عرس لابن عمر لابن ابن عمر فوجد الجدار مغطى فقال أو مثلك يفعل ذلك؟ قال غلبتنا النساء. قال إن غلبت غيرك فلا تغلبك، وما حضرش العرس وانصرف على أنه بقى منكر. فهنا يدل على أن هذا الأمر ناسخ لهذه المسألة. ومنهم من قال لا ما عندنا دليل على أن هذا ناسخ، وربما يكون بدليل ابن عمر فعلها، فيعلم أن هذا النهر أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم. فهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميتي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره، يبقى العلة من إزالة القرام بتاعها أنه لهاه في الصلاة. والقرام طبعا يعني ستارة، قرامك يعني ستارتك، ستارة سطرت بها الجدود، فكان عليها تصوير. من هنا استنبط العلماء استنباطات عجيبة، وهذه فائدة يعني العلماء، أنه يجوز اقتناء الصور ولكن لا يجوز تعليقها. يجوز اقتناء الصور، يعني أنا كنت حقيقة بتعجب لفتوى الشيخ ابن جبرين لما كان يقول إن يجوز إن لها لو محفوظة في ألبوم أو في درج أو كده يجوز لكن لا تعلق على الجدر. كنت أقول طب إيش دليله؟ وبعدين إيش الفرق إن هذا؟ فكان من ضمن الأدلة التي ساقها العلماء هذا الحديث أنه هنا نهى عن تعليق الصور، فإما أن يكون النهي عام وإما أن يكون النهي خاص بالصلاة. فإن كان النهي عام، ولذلك قال من أفتوا بأن يجوز كمان تعليق الصور، قالوا أكثر ما قيل فيها الكراهة، تعليق الصور أكثر ما قيل فيها الكراهة، طبعا لأن الصور خلاف التماثيل، وكل الحديث التي جاءت في زمن النبي عن الصور المقصود بها التماثيل وليس المقصود بها الصور التي هي حبس الظل. الصور اللي احنا الفوتوغرافية دي تسمى في اللغة حبس الظل. فلو قيل له أحي ما خلقتم، هو لم يدعي الخلق وما قال أنا خلقت هذا، خلاف التمثال يقول أنا صنعت هذا التمثال، أنا صانع التمثال يقول أنا صنعت تمثال. لكن هل عمركم رأيتم المصور يقول أنا صنعت صورة؟ هذا مكنة حفظت صورتك، كما يقول الشيخ ابن عثيمين لو أني وقعت على ورقة وأخذت أنت وصورتها وسئل من توقع هذا هتكون ابن عثيمين. فأقول إذن هنا أنت ما ابتدعت توقيع، إنما أنت أعدت هذا التوقيع فحبست في ظل كالمرآة، كأن واحد رأى في المرآة فأنت حبست ظله اللي في المرآة ما خلتوش ينصرف. فهذه هي الصورة. فهذا الخلاف الذي وقع بين العلماء هل الصور مباحة أم غير مباحة. لكن الذين أباحوها قالوا اشترطوا فيها شرطين. الشرط الأول أن لا تكون معظمة، لأن العلة من تحريمها قائمة، فقالوا أن تمتهن. فلو كانت في ثوب ولو كانت في رقعة في الأرض وشيء من هذا القبيل أباحوا ذلك، لكن إذا علقت أو عظمت هذا ربما يدخل في النفس بعض الأشياء. فقالوا من هنا يعني نهوا عن الصور بالشكل بأن تكون معلقة. ومنهم من أباح قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جعل العلة في أن الصورة معلقة، وإنما جعل العلة في أن الصور ألهت عن الصلاة، أثرت على خشوعه في الصلاة، فلا يريد أن يؤثر شيء على خشوعه في الصلاة، فقال لها أميت عنك عني قرامك. وعائشة جعلت هذا القرام في وسائد، فإذا احتفظت به في البيت يعني بعض الناس تقول لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة وفي لفظ ولا تمثال، فهنا احتفظت به في البيت ولكن في غير تعلق مش معلقتوش، فمن هنا فهموا انه يجوز اقتناء الصورة، لا بس باطلاق الصورة جعلته في وسائل ما هتمزقه ليه حتى تكون على قد الوسائل، يعني هل في مخدة بالحجم ده؟ اذا جعلته صغير فاحتفظت به ولكنه موجود في البيت. والحديث فوائد كثيرة لابد اننا يعني نقف عندها ان شاء الله في المرة القادمة، وان شاء الله نقف عندها بعد الإجابة. اقول قولي هذا واستغفر لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجلها المرة الجاية. أجلها المرة الجاية. إحنا ما تعلقنا لسه في الحديث بثقة. نعم. صححه الترمذي لكن لم يقبل الجمهور تصحيحه. احنا اتفقنا ان الترمذي قد يصحح ويحسن ولكنه لا يقبل الناس تصحيحه وتحسينه. طب يسمع ذكر منهم الروايه هذا او السند هذا، ما هو القضيه ان هذا كتاب مختصر، يعني هذا كتاب ما الخلاف في انس؟ ما الخلاف هنا في انس؟ الخلاف في من الذي رواه عن انس؟ يعني اذا نتركه للمرة القادمة اجيب لكم من الذي ضعفه اسباب الضعف، لا يحضرني الان طبعا. يعني هو يقول قال الطبيب سموه اختلاسا لان المصلى وفي الباب او ترك الاستقبال في القبلة، كما افرد اخرج احمد بن ناجي من حديث ابي ذر لا يزال مكمل العبد في صلاته ما لم ينتهي في الصلاة فوجعه اخرجه. وللترمذي اي عن عائشة وصححه اياك بكسر الكاف لانه خطاب مؤنث. ما علق على الحديث، ولكن الحديث في نسخة الترمذي منهم من ضعفه، سأتيكم به المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله. لا في الترمذي الزيادة دي في الترمذي، إنما ما في ميم هنا يا حبيبي. هو هذا الحديث اللي قبله اللي بدون هذه الزيادة متفق عليه. في نسخة مسلم للترمذي عن أنس. فين هذا؟ في نسخة مين؟ آخر حديث. أيوة. لا ميم ليس مسلم هنا. مش مسلم؟ لا. لا في نسخة ميم، يعني هنا الترمذي له عدة نسخ، ففي بعض النسخ الترمذي نقول كذا إنها مثلا تكون نسخة المصرية نسخة كذا، هو هتلاقي الرمز ده رمزه في الأول. إنما أخرجه ميم ده غير خاه البخاري ومين مسلم، لكن احيانا تكون خاه دي مثلا الخريجي مثلا كانت مكتبة الخريجي، ومثلا ميم دي المكتبة المعاصرة او المصرية وهكذا، انما مش معنى هنا ميم مسلم، لانه لو مسلم ما كانش قال رواه الترمذي، لان الترمذي تنزيل لقدر الحديث، لو رواه مسلم كان قال مسلم والترمذي، حتى لا يذكر اهل السنن قبل اهل الصحاح، انما هنا ليس مقصود بها بميم انها مسلم. في الصلاة ولا قبل الصلاة؟ يعني الشيخ عدنان قال عندي تبطل الصلاة، قال إغلاق الجوال إن واحد يبص في الجوال ثم يغلقه قال عندي تبطل، أما إذا أغلقه دون أن ينظر إليه لا يبطل. يعني إذا كان النظر لا ما يقتضي النظر، يقتضي انك تحسس على الموبايل على موضع الاغلاق وتغلقه، تحسسته بايدك واغلقته. ما تحطه على الصامت، اغلقه يعني اغلقه دلوقتي بقت ضرورة انك تغلقه. يعني ايش المشكلة ان ما تفوتك مكالمة يعني ولا يفوتك صلاة ربك؟ والشيخ ابن عثيمين يرى انك انت لو اخرجته واغلقته لا شيء في ذلك. يعني يقول هذه بعض الاخوه بلغوا في مساله الجوال اكثر من اللازم، لكن فعلا انك تنظر يعني يجي لك المكالمه فتغلق تعملها على الصامت، بعدين تمسك الجوال، بعدين تشوف فلان، بعدين تغلق الجوال، هذا خروج عن الصلاه. الإغلاق دون رؤية لا تحتاج لا تحتاج إلى رؤية. يعني حتى لو لو لو أي جوال مكان الإغلاق وال وال وال وال والإشعال اللي هو العام حتى أي بارز مجرد ضغط عليه وتطول الضغطة أغلق. رجل يريد أن يحافظ على صلاة الناس ما يريد أن ينزعج. قلنا يغلقه. تخرج الجوال حتى لما إذا أفت له مفتي الأمر يختلف. إذا أفت له إذا إذا أفت له مفتي الأمر يختلف حتى لو الفتوى خطأ هذا الرجل لا شيء عليه. إنما نحن نقول كل من خرج بحركة الصلاة تجعله يخرج عن وقار الصلاة وعن هذه الصلاة ترد صلاة. إذا خرج وبص وعمل هذا الكلام عند كثير من الناس إنه خرج عن وقار وهيئة الصلاة. عشان أرى العرف ضابط في المسألة. العرف ضابط يعني إذا أخرج الجوال ولا إنه يعني عايز يطفي بدون مبالغة عليك بدون مبالغة وعلى شكل من العجالة والإسراع جائز إن شاء الله. الله يبارك فيك. عجل الإمام. أنا كنت فاهم إنه ما كان في إمام أثناء زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أو في المكان إلا هو صلى الله عليه وسلم. ليه وكان في مسجد واحد؟ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يا راجل في كذا مسجد. ما المساجد السبع مساجد اللي بنزورها دي؟ في مسجد الرسول. ما المعاذ الحديث بتاع معاذ لما كان يذهب. طيب. ما هو كان بيذهب معاذ جوه المدينة ولا برا المدينة؟ برا المدينة. لا يا راجل جوه المدينة كيف برا المدينة؟ طبعا جوه المدينة. ما عين الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قد يكون الناس تختاروا اماما لا ليس شرطا. يعني افرض دلوقتي ان هو الناس اختاروا اماما يصلي بهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم فوض الامر اليهم في حديث اللي قال يؤمكم اقرأكم. مين اللي هيختار اقرأهم؟ هم. لكن لو الرسول صلى الله عليه وسلم راح قدرا لهذا المسجد فلا اقرأهم لا يصلح. يجوز له أن يعزله أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمير العام لكل الشؤون الدينية والدنيوية فله أن يفعل ذلك. كان عدة مسائل طبعا طبعا هذا أمر معروف. اقرأ السنة. حدثنا مسلم بن حاتم البصري أبو حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري علي بن زيد بن جدعان. الحديث من رواية علي ابن زيد ابن جدعان وهذا ضعيف بالاتفاق. هو نعم. اقرأ تاني الاسناد. حدثنا مسلم بن حاتم البصري ابو حاتم حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال عنه. نعم لو هذه الشملة علم على علي بن زيد شوف علي بن زيد ابن جدعان ولا لا. ليس هناك علي بن زيد الا ابن جدعان. يروي عن سعيد بن المسيب. اقرا الحكم عليه. في حكم عليه كمان؟ نعم. هم يقولون ابن حجر الذهبي حكم الحجر ابن حجر الذهبي. مش ممكن علم عليه وادخل على اللي ماسك بايده كانه ماسك شيء. دي مش الشمل. طيب خلاص ما نضيعش وقتنا. هذا علي بن زيد بن جدعان ضعيف بالاتفاق. الاسودين الحيه والعقرب. احنا اتفقنا قلنا ان هناك حركات في الصلاة قليلة لا تفسد الصلاة لانها لا يعني لا تكون لمن ينظر للمصلي انه يرى انه خرج عن الصلاة. ف وهذا يتفق فيها النافلة وغير النافلة. طبعا اختلف الجمهور ما بين قوم قالوا لا يجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة، ومنهم الإمام الشافعي لأنه وجد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك وفتح الباب لعائشة ورجع تاني وكان الباب في اتجاه القبلة يعني ما غير القبلة، فقال الإمام الشافعي هذه في النافلة. لماذا قال إنها في النافلة؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته إلا النافلة، مش يصلي فريضة. ثانيا أنها إن الحركة في الصلاة غير مقبولة وغير مقصودة، فجعلها في النافلة لأن النافلة تطوع فيقبل فيها من يقبل في الفريضة. لكن رد عليه الجمهور أنه لا دليل على التفريق، ما عندنا أبدا دليل يقول أن يتجوز في الفريضة ما يجوز في النافلة إلا بالنص أن يجوز عدم القيام في النافلة وعدم اتخاذ القبلة فقط. لأنه فعله عمر بن الخطاب وفعله صحابة تانيين، وبعدين الأصل عدم الخصوصية، ده الخصوصية تحتاج دليل. الأصل أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم عامة للأمة، الخصوصية تحتاج دليل. هو في شيء في في في فقيه خايب لو إيه إيه نعم حسن نعم يعني نعم نعم نعم فلا ينفع حتى هنا على التحريم الثاني. لا ليس لا نفعل أن نكون على التحريم لكن نكون على الكراهة. نعم نعم يعني إذا كان السبب هام جدا يجوز، لكن بدون هذا السبب لا يجوز. لا لا يبطل إذا التفت عمدا لكن في جسمك في اتجاه القبلة لا يبطل الصلاة، ممنك لا تلفت وجهك يعني. لا يعني لا حتى لو بس تلفت وجهك عشان تكون عكس اتجاه القبلة، يعني في بعض الاحاديث ان هو لا يلفت وجهه يبقى عكس اتجاه القبلة. يعني ليس المقصود هنا ان نفسك على الارض فعلا تحت اقدامنا ونمسح بالقدم اليسرى، هذا كان في عهدهم المساجد حصل أي على الحقيقة، لكن دلوقتي ما ينفعش. وليس المقصود برضو عن يمينه وعن يساره، لان هنا المقصود ده فاضي لو المكان خالي، انما لو في مصلي جنبه عن يمينه لا يجوز ان يؤذيه ولا عن يساره. مش معنى ان يمينه ان يجوز ده يؤذي اللي على اليسار، لا، فهذا خرج مخرج ان لو كان المكان فارغ. هذا كلام مختصر لكن يفهم من السياق. نعم هذا جائز. نعم ممكن هتيجي المره الجايه دي ممكن ناخد كانت القرآن على الجدار هو ما كان يضرب. أحسن صحيح. طيب هذا النص الثاني الحديث حتشرح الصلاة، بس هل المقصود التصاوير هي ما لها روح أو خاصة ما هي حتى المرة الجاية هو طويل المسألة إن شاء الله، يعني مش هنطلع إلا وإحنا هضمينه بإذن الله المرة الجاية. أنا أعرف رأيه ده من 10 سنين. ومطلوب